الشعب بدعوة مركزة ورقمية بموضوع هذه الندوة، لكن أنا كذلك سأطلب في 5 دقائق من الدكتور أو 3 دقائق حسب عنوان الندوة المضامين والآفاق، يعني معتبرين أن أحد الآفاق نشر رسالتين، يعني كذلك نريد أن نتحدث عن مواصلة البحث ليس بالضبط في هكذا مواضيع خصوصا هذه الرسائل الصغيرة التي تكون مهمة، بل ما هي الآفاق البحث التراثي لما يبدأ التي يمكن أن يسير عليها الباحثون المهتمون في بهذه المواضيع، وما هي أهميتها في هذا الظرف بالذات. إحاطة سريعة. الحقيقة إن النشر النقدي النصوص زي ما قلنا هو فكرة بدأها الغربيون استكمالا لما بدأوه من نشر التراث الكلاسيكي اليوناني واللاتيني، ووجدوا من خلال المجموعات الخطية الكبيرة التي تشمل عليها مكتبات فرنسا وانجلترا والمانيا والنمسا واسبانيا وايطاليا وغيرها، والكتابات التي اخرجوها عليها، انهم يستطيعوا ان يطبقوا نفس المنهج الذي طبق على النصوص الكلاسيكيه على النصوص العربيه، ولذلك بداوا بنشر النصوص ذات القيمه التاريخيه والجغرافيه ممثله في الاعمال التي قام بها ميخائيل كويا على سبيل المثال في المكتبه الجغرافيه، قام بها فليجر لأنه نشر كشف الزنود ونشر فهرس النجين وشخت وغيرهم عندما نشر تاريخ الطبري وستنفيلد عندما نشر معظم البلدان. هي الكتب ذات القيمة التي نستطيع أن نرجع إليها في فهم ودراسة التاريخ العربي الإسلامي. حقيقة الأمر أن الكثير من الدراسات التي تقوم الآن أو هنا، يعني مش عايز أقول نهضة، ولكن في كده صحوة كده عشان خاطر نشر الكتب التراثية، لكن بتركز على المصادر الفقهية والحديثية وما لا علاقة بمثل هذه الموضوعات، رغم أنها تطبيق المناهج اللي احنا بنتكلم عنها وما تقدمه لنا من جديد لا يماثل النصوص التاريخية أو النصوص الجغرافية أو النصوص الاجتماعية والاقتصادية التي تفتح مجالا لدراسات اشمل واوسع. لان يعني احنا نشر النصوص اللي بنعمله ده مش عشان خاطر نحطها على الرفوف، ولكن عشان اوفر ماده علميه معتنى بها ونستطيع ان نعتمد عليها باطمئنان لنبني عليها دراسات اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه او كلاميه او في تاريخ العقائد او كل الاشياء دي بدون توفر هذه المصادر اعتمادا على النسخ الصحيحه لهذه المصادر وتطبيق المناهج العلميه اللي المفروض انها بتدرس في تطبيق هذا الموضوع، يبقى اي دراسه بتطلع بعد ذلك لا نستطيع ان نعتمد عليها. يعني انا لو طبقت ده على كتاب المواعظ والاعتبار للمقريزي، النسخه اللي نشرها او صححها شيخ عبد الرحمن قطة العدوي في بولاق وقال انها مليئه بالتصحيف والتحريف، ويعني طلع عينه عشان يعرف يخرج بالنص وما عرفش يقرا اغلب النصوص الموجوده فيها. هذا النص استمر من 853 الى نهايه القرن الماضي، يعني حوالي 150 سنه، بيعتمد عليه كل اللي درسوا تاريخ مصر الاسلاميه واثار مصر الاسلاميه زي كرازويل وزي فيت وزي سعاد ماهر وزي حسن الباشا وكمال الدين سامح وكل الناس دي، ووضعوا نظريات وافتراضات اعتمادا على التصحيفات والتحريفات التي تسدلت الى طبعة بولاق. فلما نشرت النشرة الصحيحة اعتمادا على نسخة المؤلف بخطي او مسوداته وخرجت النصوص صحيحة كاملة، ذكرت في مقدمتي ان كل هذه الدراسات لابد ان يعاد النظر فيها مره اخرى لانها افترضت افتراضات لا اساس لها من الصحه، لان النص اللي انت باني عليه القراءه نص محرف ومصحف. يبقى اذا جزء مهم من التطبيق العملي بقى الافاق اللي احنا عايزينها هو ازاي نصل الى اخراج نص صحيح للكتاب اللي احنا نتكلم عنه اعتمادا على مصادره الاصليه وتطبيق المناهج العلميه في اخراج النص وفقا للقواعد التي انطبق عليها، اللي للاسف الشديد لا تطبق. يعني انا بشوف كتير من النصوص ومن الكتب قضيه ان ارتقاب النص على نص وتعمل ابراتوس كريتيكوس وارتقاب قراءات، دي مش موجوده في الاعتبار اصلا. الشيء الثاني انك تعمل تعريفات بعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد، الحاجات كلها الناس عارفاها مش محتاج ان انا اعرف بيها. انك مواضع عايز تعريف، انك مصطلحات عايز شرح، انك تخريج لانك تتبع مصادر المؤلف وتشوف بينقل عن النصوص اللي وصلت الينا ولا النص اللي معاه مغاير النص اللي وصل الينا. كل ده لا يتوفر للي بيعملوا في عمليه النشر النقدي للنصوص. وبالتالي كتير من المناهج او الطرق اللي يقوم بها الباحثون منهج التحقيق ربما كثير من اللي بيأدوها غير ممارسين. دي قضية مهمة جدا، ان اغلب اللي بيدرسوا المواد دي غير ممارسين. والاغرب من ذلك ان المناقشين اذا ناقش طالب، وانا لا اشجع ابدا ان في طالب يعمل رسالة ماجستير او دكتوراه في تحقيق نص، لانه لازم يبدا يتمرن على البحث العلمي، ومرحلة إخراج النص دي محتاجة إنك تكون عندك معرفة تراكمية، تعرف المصادر إيه والنصوص إيه وعلاقية الحاجات بعضها إيه عشان تقدر تؤدي لي نص. لكن المشكلة هي إن المجلس الأعلى للجامعات يعتبر هذا العمل عمل ثقافي، فيحجم الأساتذة عن إنهم ينشروا نصوص كبيرة ياخد منه سنتين ثلاثة، بينما لو كتب مقاله 30 صفحه تاخد منه شهر ونص يترقى بيها يبقى استاذ. طيب يبقى اسهل، مش لازم نعمل نصوص ولا نطلع الكلام ده. مثلا خلق رايي المعلومات دي محتاجه بقى انك تبقى ايه عارف النصوص القديمه ايه، الدراسات الحديثه اللي خدناها الموضوع ده ايه، اعمال المستشرقين اللي فيها الكلام ده موجوده فين. يعني انا افاجئ ان الناس ما بتعرفش زي انسيكلوبيديا اوف اسلام خالص، رغم انها الطبعه الثانيه بتاعها بتاعت انتهت سنه 2003، الطبعه الثالثه بدات 2007، وفيها ابديت لكل المعلومات الخاصه بالمداخل لها علاقه بالحضاره الاسلاميه، مواد اعلام، تاريخ، فقه، مذاهب، عقائد، اي حاجه ممكن تتخيلها، وكاتبها احدث واحد بيدرس الموضوع ده، وابديت في البيبليوغرافيا بتاعتها في كل الدراسات الحديثه. وطبعا فكره ان حد بيشتغل في نص اسلامي ويعرف حاجات كتبها الغربيون غير موجوده. يعني انا بدرس في الازهر احيانا وفاجئ ان اغلب الحاجات الموجوده الرد على فلان، الرد ترد عليه ايه؟ الراجل بيطبق منهج وعنده نظريه وهو بينظر بنظره محايده، فانت رد باطار الماده المتوفره وبراء صح ولا غلط والمنهج اللي بتطبقه هل صحيح ولا مش صحيح. لكن انك بتنظر الموضوع بنظره ايمانيه دي مختلفه خالص. انت لو اتكلمت عن المسيحيه هيقول لك انت مش فاهم حاجه برضه، اللي هو عنده عقيده غير العقيده بتاعته. ما يقدرش تطبق المنهج صحيح. فلذلك انا شايف ان الافاق ان احنا نهتم بامثال هذه الرسائل تضيف حقيقه الى معارفنا، تقدم ماده جديده وتفتح المجال لابحاث. الناس دايما بتدور يقول لك انا عايز موضوع جديد في الدراسه بتاعتي، في موضوعات كتير في مصادر كتير، لكن الناس ما بتتعبش نفسها عشان تتبع هذه النصوص وهذه المواد. شكرا. بارك الله بجهدكم. انتم لاحظتم كيف ان عتاد الباحثين والراسخين في التحقيق ما زال عندهم هذا النفس في البحث عن النسخه الفريده والنسخه المتميزه. ان التحقيق لا يتاتى من يعني بذلك الجهد البسيط، هو نفس طويل يلزمه البحث والكد والجلد في البحث عن النسخه المتميزه عن غيرها، وما زال كبار المحققين لا يكلون في هذا في هذه المسيره المباركه. قبل ان افتح الاسئله الحضور الكرام، فقط عندي انا ملاحظه انه التصحيح والتدقيق والاضافات تمت بعد عوده اثناء اقامه المقريزي بمكه وبعد عودته، يعني قبيل وفاته. الرسائل قبيل وفاته، انا لاحظت 41 841 842 وكان ما زال القاعده. فهل ظهر بعد هذا التاريخ يعني كتاب او يعني عمل اخر غير هذه الرسائل؟ طبعا استكمل السلوك المقريزي بالواقع قبل فتره بشهرين، بعد وجود العيال المفيده استكمل في تمام من الوقوف بعد هذا الشهرين، وايضا نسخه طبعا البشر نسخه مكتوبه سنه 44 نسخه مكتوبه. طب التصحيح ده يعني التصحيح قصد الرسائل اللي لحد كتبها البخاري هو قراها وادى عليها التعديلات. ما بين المسودة والمبيض يعني التصحيحات، هل اعتباراتها اعتبارات علمية صحيحة موضوعية، أم في بعض مواضع التصحيح كانت اعتبارات ذاتية منفعية أو مصلحية؟ لا لا لا، أقصد بالكلام أو بالسياق في مثلا أو توضيح الكلام مش واضح، فبيفرز أشبه بزي ما أنت بنى حاشية أشبه بها مصطلح كذا وهو بيشرح. طب إذا كان في أسئلة سجل عدد المتدخلين، لكن كل تدخل لا يتجاوز دقيقة. تفضل خليل. دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر موفور للمحاضر والمدير اللقاء على شهادتي مجروحة ومرجوحة في الوقت نفسه، قد كان لي شرف النظر في هذه الأجزاء الثلاثة. طبعا أنا أتفق معك في أمور كثيرة وهذه هي البداية، لأني سأنتهي إلى اختلاف إذا سمحتم لي، واختلاف الرأي لا يفسد الود القليل. طبيعة الحال رحم الله أساتذتنا شوق الضيف وحسين نصار وسيد حنفي كانوا يقولون لنا على المحقق أن يعي المكتبة العربية في ذهنه كلها حتى يبدأ في التحقيق، وهذا لا يتوفر عند شهادات المحققين من طلبة الماجستير والدكتوراه، ولذلك رأينا صنعة التحقيق أصبحت مهنة من مهنة. أيضا أتفق معكم في أن أعلى ما يطمح إليه المحقق هو الوقوف على نسخة المؤلف التي خطها بيده أو نسخة الهولوغراف، وهذا ما توفر لديكم في نسخة أو مجموع بايدن. وأنا آخذ عبارتكم التي سمعناها ونحن في حقل التدرس والتلقي عليكم بأنه إذا وجدت نسخة المؤلف فلا تحقيق، لكن أنا أختلف معكم أستاذنا في أن نسخة المؤلف قد لا تكون كافية للمحقق عند خروج النص. وأنا سأضرب أمثلة، وهذه الأمثلة ليست استثناء وإنما هي من الكثرة بمكان، بحيث يمكنني أن أقرر بأن نسخة المؤلف واعتماد المحقق عليها ليست كافية في كثير من الأحوال. قد تكون نسخة المؤلف التي وصلت إلينا مسودة وأنت مطالب أن تخرج النص على مبيضة المؤلف، أو قد تكون نسخة المؤلف التي وصلت إلينا تمثل الإبرازة الأولى وأنت مطالب بأن تعتمد الإبرازة الأخيرة التي توفي عنها المؤلف، وقد تكون نسخة المؤلف التي كتبها بخط يده إن شاء الله. قد تكون نسخة المؤلف التي كتبها بخط يده عرضت عليه نسخة أخرى كتبها تلميذه الأباجراف وصوب عليها تصويبات بعيدة عن نسخة التي خطها، فحينئذ نسخة الأباجراف هي أقيم عندي من نسخة الهولوجراف. أيضا أنا أود أن أنا يعني أستفهم من حضرتك، لأن هذا نلقاه كثيرا من الأعمال التي تعرض عليه، موقف المحقق من النقول المطولات التي ينقلها المؤلف القديم عن مصادر سابقة له دون إشارة. لو أخذنا محاسبة المؤلف بمقاييس العصر لقلنا إنه سارق، وقد أخذ نقولا كثيرة وصفحات وربما فصولا، وهو بمقاييس العصر سارق. لكن ما مهمة المحقق في ذلك؟ هو مقابلة هذه النقول بأصلها والتنبيه على أن المؤلف نقل عن كتاب ابن الأثير أو نقل عن البلازوري كما فعل المقريزي، وأنتم طبعا تنبهتم لذلك في النزاع والتخاصم بأنه نقل نقولا كثيرة من أنساب الأشراف للبلازوري صفحات دون إشارة صريحة منه. ما موقف المحقق تجاه ذلك؟ وهو درس مستفاد من حضرتك لشذات المحققين، لأن بعضهم يتجاسر على المؤلف القديم ويتهمه اتهامات لا ينبغي أن يعني أن نقف أمامها كثيرا. جزاكم الله خيرا. شكرا لسعادة الأستاذ الدكتور مراديفي، وشكر طبعا لأستاذنا الدكتور أيمن. هي سؤالي دكتور أيمن، عندما أعاد إخراج كتاب المقريزي في الخطط وكانت النصوص قبل ذلك المطبوعة فيها مشاكل كان تحدث عنها الدكتور، وإعادة الإخراج إعادة النص إعادة إلى النص الأصلي رونقه ودقته بعد عمل الدكتور أيمن. الآن هذه الرسائل سبق أن طبعت من قبل، فهل لاحظ أستاذنا الدكتور أيمن عند إعادة الإخراج أن الطبعات القديمة لهذه الرسائل أيضا كان فيها شيء من يعني التصحيف أو التحريف أو كذا، وهو استدركها بعد حصوله على النسخة الخطية التي بخط المؤلف أو عليها خطه؟ فنريد أن نعمل يعني اذكر لنا مقارنة بين ما كان وبين ما أعاد إخراجه مشكورا. أبدأ الطبعات. ما ذكره الدكتور أحمد، الحقيقة أن النسخ اللي كتبها المؤلف لقد نموذج زي المقريزي، لكن أنه كتب الرسائل بتاعته في مرحلة تسخر لواحد من تلاميذه عرضها عليه أو كان حاله وعرضها عليه فأعاد النظر فيها وأدخل قلمه بالتصحيح أو التصوير أو الإضافة أو الإلحاق، فبتمثل لنا مرحلة تالية في إخراج النص أو تقديم النص. المشكلة هي إن مش بتوفر دايما للباحث إنه يقدر يتتبع النظام التي يمكن أن يكون المؤلف قد استفاد منها أو عمل عليها، وده ليس عيبا في التأليف القديم. في كتاب مهم لفرانز روزنتال اسمه مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي، يشير في فصل طويل على ان عمليه اذا كان العصر الحديث بيتكلم عن ان الواحد لما ياخد نص من شخص بيسميه الانتحال او بيسميه حقوق المعرفه وكل الكلام ده، ده لم يكن معمول به في الفتره المبكره، بمعنى ان المؤلف نفسه في كتابه اذا اراد ان يشير الى موضوع سابق فسنجده يعيد ذكر الموضوع مره ثانيه ربما بنفس التفاصيل، او ولا يضمن انه اذا احال الى كتاب ان نسخه الكتاب ده متوفره للقارئ اللي هيقوم بقراءه النص او مطالعته، وبالتالي فهو بيعمل على نقل النص بتمامه، ولذلك هنجد ان نقول قال فلان انتهى، ودي امانه مهمه جدا هي دي اللي احنا بنخصص لها دراسات بنسميها اعاده بناء النصوص الضائعه، وده ميزه الحقيقه لان هنجد ان لولا هذا النقل المطول ما استطعنا ان نعيد بناء النصوص ترجع الى فترات زمنيه تفصلها عن المؤلف 4 أو 5 قرون. انا شخصيا لما قمت بنشر او اعاده بناء نصوص المسبحي ونصوص ابن مأمون ونصوص ابن طوير، لان النص ابن طوير نفسه بيقع في 290 صفحه عباره عن نقول فقط ضمنها المقريزي والقلقشندي او المحاسن يوسف بن تغربردي وابن اياس والمؤرخ التالي. ليه؟ لأنه بينقل الأجزاء الخاصة بالرسوم ووصف المواكب الاحتفالية التي كانت تدور في عصر الفاطميين، ودي محتاجة إلى شاهد عيان تموام وقلاع ينقل لنا النص كما كان. فكان ابن طوير معاصر لهذه الأحداث، ما تقدرش أنت كمؤرخ عاش في القرن التاسع تتكلم عن احتفال موقف أول العام عند الفاطميين أو ركوب الخليفة في صلاة عيد الأضحى من دماغك، فلازم تنقل من الاثنوغرافية من النص، وهذا النص لحسن الحظ أنه كان ما زال متوفرا في القرن التاسع، فقد اليوم لكن أصبحت أستطيع أن أعمل دراسة وأنا مطمئن أعيد فيه النص إلى عصره. يعني أنا مثلا لما أستخدم السيوطي في حسن المحاضرة أو ابن إياس في مدى أسبوع وبيتكلم عن الكنترول أو بيتكلم عن الإرشيد أو عن الفاطميين أقتلوا عنهم 7 قرون. الغربيون تنبهوا إلى أن في الحالات اللي زي كده لما جاء أعمل ريفرنس في الهامش أعمل كوتيشن أو سيتاسيون. البلوي عند ابن اياس، ان الكلام ابن اياس جابه من البلوي، هو كان عند طرون ما عاصرش ولا شافش ولا حاجه، فهنا من كتابه. فده مهم جدا. كتير من الباحثين العرب ما بينتبهوش ليه، يعني ينقل النص لمؤلف تفصله عن الحدث 5 أو 6 قرون، ورغم ان توثيق المعلومه ان فيها وصف اذا ما كنتش تعدها الى مؤلفها الاصلي يبقى ملهاش معنى. دي قضيه منهجيه بيفتقد اليها الباحثون الشرقيون، لان الفكره دي موجوده عند انا شخصيا استفدتها من الاستاذ بتاعي كلود كاين، وكان بيشتغل دايما بهذه الطريقه. وفكرة أول حاجة عملتها بعد ما خلصت رسالة الدكتوراه وبتكلم معاه بيقول لي مشروعاتك إيه وعايز تعمل إيه، فبقول له يعني هو كان عمل مقالة طويلة بيتكلم فيها عن المؤرخون المؤخرون للعصر الفاطمي، بيتكلم فيها على النصوص المفقودة أو الضائعة، فقلت له إن أنا هعيد بناء نظرة المتين دي ابن الطوير، قال لي يكون أول عمل تعمل. ففكرة الغربيين للموضوعات دي تختلف عننا. أنا في مستشرق ألماني مشهور اسمه جوزيف فالاس، بتكلم معاه ونشر حاجات كتير خاصة في علم الكلام، عبر عمر بن عبيد وحاجات النشر الأكبر وغيرها من المؤلفات. فبقول له يعني أنت لما بدأت حياتك كمستشرق كان اشتغلت ازاي او سددتك دلتك على الشغل ازاي؟ فبالي ان استاذي قال لي اول حاجه تنشر على الاقل نصين، تعمل دراسه عن نص قديم ومؤلف قديم، وتكتب مقالات في موضوعات محدده. طبعا فكره ان هنا حد يقول واحد تنشر نص قديم مش وارده اساسا، انك تنشر انك تدرس مؤلف قديم وتشوف تتبعه وتعرف وصفه ايه ومعظمه ايه وشغل ازاي غير برضه ايضا. يمكن اللي مهتم بيها اكثر العراقيون، زي في علماء عراقيين كتير بيهتموا بهذه الفكره، زي صالح احمد العالي وزي جواد علي وزي عبد العزيز الدوري، عندهم المدرسه دي مش موجوده عندنا. انا كنت محدش منتبه ليها، بينما اعتقد ان الغربيين جزء من دراسته مبنيه على هذه النوعيه من الدراسات. وطبعا المفضله بين النسخ، نفترض ان انا عندي نسخه اضاف اليها المؤلف او عدلها او نسخه ابوغراف وصلت لنا منقوله عن النسخه غير النسخه اللي معانا. طبعا حداثه النسخه لكنها منقوله عن اصل المؤلف تديها افضليه عن النسخه القديمه. طبعا ده دي حاجات استثنائيه وبيتم لما يبقى عندي رصيد من النسخ وفاضل بينها وبينها. لكن لما بيبقى عندي يا دوب حته هنا وقطعه هنا وكلام هنا يبقى في صعب الاختيار. لكن اذا كان عندي يعني مراحل من بحث ووجدت عندي نسخ قديمه نسخ حديثه ونسخ منقوله من اصل المؤلف، لكن لما قارنها هي منقوله عن اخراج اخر غير الاخراج الثاني. يعني النديم مثلا لما بيتكلم عن مؤلفات القاحظ بيتكلم عن المؤلفات ولا هي التاليف اول وتاليف ثاني. وشاف ده وشاف ده. التاليف الاول يعني ممكن يعني عندنا نموذج واضح قوي، الفتوحات المكيه النهارده. الفتوحات المكيه تاريخها الاول 598، لكن في نسخه ثانيه 628 ونسخه ثالثه 631 عملها في الشام. وعندنا الثلاثه من حسن الحظ. في فرق، واحده منها تكلم ملخص الاولانيه، ثانيه كده، ثالثه غير فيها افكاره وعدلها. لكن لو افترض ما وصلتنيش لا دي ولا دي ولا دي، ولقيت مؤلفين متاخرين بينقلوا من ابن عربي لكن مش موجوده في النص اللي معانا، يبقى اذا بين الاخراج مختلف عن الاخراج الوسطي. ولازم اثبت ذلك في الهامش. وعشان كده دي عايزه تكون خبره تراكميه من يتصدى لنشر مثل هذه النصوص، وده ما لا يتوافر للناشر او الباحث اللي لسه جديد. انا شفت استاذ ناقش معايا رساله، فالكتاب بيتكلم في الجغرافيا وكده، فبيتكلم في حته منها المؤلف بيقول فصل في ذم الكوفه. فالاستاذ اللي بيناقش بيقول للطالب، يقول له كيف تسمح ان يكون في كتاب في حاجه اسمها فصل في ذم الكوفه؟ وحتى دخل في كلام المؤلف، والمؤلف كان في القرن الرابع والقرن الثالث، وكان رأيه كان في مشكله او في حاجه وبيتكلم فيها. يعني الاساس في النشر نفسه اللي هي الامانه في اخراج النص كما تركه المؤلف مش مظبوطه في ذهن اللي بيناقش. طب ازاي هيديله تقدير ويديله قيمه ويديله درجه علميه وهو نفسه مش فاهم طبيعه التحقيق وطبيعه اخراج النص؟ الفرق بين النشرات القديمة والنشرات الجديدة. طبعاً أنا شفت النشرات القديمة وعملها أساتذة كبار زي جابر شير الشيام زي محمد مصطفى زيادة وغيرهم، لكن اعتمدوا على نسخ غير نسخة المؤلف أو غير النسخة اللي أنا اعتمدت عليها. طبعاً في اختلاف كتير في القراءات، وأنا أشرت في الهامش لما بتبقى العملية واضحة وبتؤدي إلى تغيير المعنى. القراءة دي والقراءة دي وأشرت إليها في الهامش. يعني يمكن أكثر حد يمكن لو وجدت عنده الاختلاف ده نزاع والتقاسم في نشرة اسم مؤنس ونشرتي يعني. أنا. لأن واضح إن هو اعتمد على ترجمة إنجليزية عملها بوسفورس الكتاب 84، أخذ منها بعض التعليقات وبعض الهوامش، لكن النص نفسه ما كانش معتني أو بتحريره، لكن تم بالتعليقات لأنه تعليقات مشابهة كتيرة جدا. لكن ضبط النص هي دي المشكلة، هي دي المشكلة الحقيقة اللي موجودة عند كتير من التصدر للنشر. تحرير النص وضبطه اللي هو كيف تقدم نصا أقرب ما يكون إلى نص المؤلف هو الهدف الأصلي من النشر النقدي. دي مش معمولة أصلا، لأن ما حدش بيتعب نفسه يقابل النسخ ويعمل. وبعدين لازم كمان إنك تفصل اختلاف القراءات والأباراتوس كريتيكوس عن التخريج وعن التعليقات والشرح. دي شغلك أنت، بينما خوارج النص دي عمل يجب أن نقوم به. بعمل نص في التاريخ، في الجغرافيا، في الفقه، في الأدب، في العلوم، لازم أطلع نص صحيح. طريقة التعليق بقى والتخريج وكده تختلف من نص إلى نص ومن ثقافة محقق إلى محقق. لكن الجزء الثاني ده أساسي، وهو ده اللي بيثبت لي إن هذا النص صحيح. لازم ينفصل عن عملية التخريج وعملية التعليق، وده ما بيحصلش. يعني مع تكرار ده يمكن أخيراً في ظهر الكتب ابتدوا يهتموا بالحكاية دي ويهتموا بيها. لكن قبل ذلك الأمور خلطت بعضها بعضها. طبعا اعتقد ان في اختلاف كتير من المواضع، بس انا عملت الحاجات الصارخه في الموضوع. لان لما تقابل النسخه دي النسخه دي تجد فيه اختلافات، وبعضها لان دي عملها ناسخ وانا سنه 900 وكذا. فالقراءه تحتاج ان القراءه الصحيحه في نسخه المقريزه، لان لو شافها بعينه مصلحه بايده. انما النسخه الثانيه فيها كلام احيانا مش مطابق. شكرا. في سؤال أخير. طب أجدد شكري الله يحييك للدكتور أيمن، وأجدد كذلك شكري للحضور الكريم الذي شرفنا بمتابعة هذه الندوة، وشكري الجزيل للهيئة المصرية العامة للكتاب ولوزارة الثقافة المصرية على تنظيم هذا الحدث الكبير معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعلى إتحافنا وهذا البرنامج الثقافي المهم الذي نشرف بمتابعة فقراته بكل اهتمام. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في فرصة قادمة، دمتم بكل خير.